بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزعي قال حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النحر وهو بمنى: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني ذلك المحصر، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال سلامة عن عقيل ويحيى بن الضحاك عن الأوزعي أخبرني ابن شهاب وقال بني هاشم وبني المطلب. قال أبو عبد الله: بني المطلب أشبه. قول باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، أي أين نزل حينما جاء حاجة، في أي مكان؟ في مكة. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم ابن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب وهو شعيب بن أبي حمزة عن الزهري. طب أبو اليمان بلده إيه؟ شامي. وأنا قلت كده عشان عارف إن أبو سهل يقول لي يمني، وشعيب أيضا شامي. عن الزهري وهو محمد بن مسلم الزهري عن قال حدثني أبو سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة فحدد المنزل: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة. وخيف بني كنانة هذا مكان يسمى المحصب وهو موجود إلى الآن، حيث تقاسموا الكفر، أي أن بني كنانة تحالفت مع قريش على مقاطعة بني هاشم أو بني عبد المطلب، فدخلوا في الشام كافرهم ومؤمنهم، وهؤلاء تعاقدوا وفعلوا صحيفة علقوها بالكعبة على ألا يبايعوا ولا يناكحوا ولا يتعاملوا أي أنواع المعاملات مع بني هاشم أو بني عبد المطلب. ظل هذا الحال ربما قرابة 3 سنوات حتى كان بعضهم ينظر إلى جلود الإبل والنواة والحصايا مصونة من شدة الجوع، وظل هذا الحصار الظالم إلى أن أرسل الله عز وجل الأرض على هذه الصحيفة الظالمة فأكلت ما كان فيه من اسم الله عز وجل وما بقي إلا الظلم والجوع. وبدأ بعض أهل مكة أو بعض أهل قريش يعني يرقون لبني هاشم وبني عبد المطلب حتى نقضت الصحيفة وأنجى الله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا الوليد وهو الوليد بن مسلم ثقة حافظ، إلا أنه يدلس. وإيه؟ طب هل ممكن نقول يدلس كما قال الأخ حمادة، يدلس تدليس التسوية، أم نقول أنه يدلس ويسوي؟ وما الفرق بينهم؟ يدلس ويسوي أقرب. لما؟ لأن التدليس عام، يعني ممكن لا يسوي. هو الوليد بن مسلم كتب عليه أنه هو لازم يسوي، ممكن يدلس عن أي حد، هو أصلا مدلس، لكن تميز بميزة خاصة عن شيخ الأوزاعي فقط، يعني ما أظن أنه يسوي إلا عن الأوزاعي ده غالبا، يعني بملاصقته له. وكان يدلس عن شيوخ الأوزاعي حتى يقتصر السند لمن سمع الأوزاعي منه، فقيل له: إنك إن فعلت هذا ضعف الأوزاعي، فقال: هو أجل من هذا، لأن الأوزاعي رحمه الله تعالى كان إن روى عن شيوخه ما لا يسمعه يروي بواسطة، لأن الأوزاعي إمام حافظ لا يدلس. فيأتي الوليد بن مسلم ويحذف شيوخ الأوزاعي ويصل السند بالعنعنة، ده اسمه تجويد أو اسمه تسوية، وهو في الأصل يدلس أيضا، يعني ممكن بعض الأحاديث يدلس، وهذا من كان حاله شددوا عليه سواء في الأوزاع وفي غير الأوزاع، قالوا لابد أن يحدث ويصرح بالسماع في كل السند منه إلى آخر الإيه؟ إلى آخر السند. وهناك له قرين أيضا يدلس ويسوي اللي هو بقية بن الوليد، ولكنه دونه في الحفظ والمكان. قال حدثنا الأوزعي قال حدثني الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النحر وهو بمنى، نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة، بعد قضاء النسك سينزلون إلى خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني ذلك المحصل. وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال سلامة عن عقيل ويحيى ابن الضحاك عن الأوزعي قال أخبرني ابن شهاب وقال بني هاشم وبني المطلب. قال أبو عبد الله بني المطلب أشبه. باب قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا يقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. الآية باب قول الله تعالى وساق هنا الآيات وذكر فيه دعوة إبراهيم عليه السلام بإزالة الكفر. طيب سؤال، ما علاقة هذا الباب بالباب الذي قبله؟ هو هنا ساق في الباب الأول نزول النبي صلى الله عليه وسلم بالموضع الذي اجتمعت فيه قريش على الكفر وعلى الصد عن سبيل الله عز وجل، وبهذه الآيات ذكر دعوة إبراهيم أن ذرية إبراهيم سالمة غانمة وأن الأصنام عرض وأن الكفر زال بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم وأن الحالة تغيرت والاستقرار عام. فساق هذه الآيات كأنه يؤكد ما مضى بأن ما كان من فتنة وقعت لبني هاشم أو لبني عبد المطلب ستزول حتما بدعوة إبراهيم عليه السلام، وفعلا زالت. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم استبشر خيرا فنزل في هذا الوادي ونزل في هذا المكان الذي وقع فيه الحلف ووقع فيه عقد الظلم بين قريش وبين بني كنانة على تسليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. من الذي أضل؟ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. تقع على من؟ عائدة على من؟ على مين؟ الشياطين. عائدة على الإيه؟ لأن الأصنام دي أحجار، فمن الذي يتزين فيها والذي يقوم بها؟ الشياطين. إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا يقيموا الصلاة. فإنهم كما حفظوا وهي امرأة ومعها ولدها سيحفظ النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه وحفظ. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. قال باب قول الله تعالى جعل الله الكعبة بيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرني عبد الله هو ابن المبارك قال أخبرني محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان وكان يوما تستر فيه الكعبة فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يصومه فليصم ومن شاء أن يتركه فليترك. حدثنا أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم عن الحجاج بن حجاج عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروجي، ولا يعتمرن بعد خروجي يأجوج ومأجوج. تبعه أبان وعمران عن قتادة، وقال عبد الرحمن عن شعبة قال: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت والأول أكثر. سمع قتادة عبد الله، وعبد الله هو أبا سعيد. قوله: باب قول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي أنها مصدر مطاف دخول وإقبال على بيت الله الحرام. والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لنعلم أن الله في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. فالبيت جعل الله مثابة، القلوب تهوى إلى هذا المكان، والقلوب تحن إليه. كلما أكثر العبد زيارة بيت الله الحرام كلما عظم الحنين. وذلك هناك بعض الناس ربما لا يستروحون إلا بالذهاب وبالسفر بعد السفر، حتى أنهم ربما يجمعون من قوتهم ومن أصول أموالهم من أجل السفر إلى بيت الحرام لما يجدون في قلوبهم من الحنين، ولذلك يعني تهوى إليه من الهوى والحب والشغف الشديد في الذهاب ومتابعة الزيارة لهذا البيت. ولشوق يعني طبعا ربما الإنسان الذي لم يسافر لا يشعر بهذا الحنين، وإن كان يشتاق حينما يسمع الناس الذين يذهبون ويزورون، لكن من ذهب إلى البيت وجد في قلبه حنين. يعني ما في سفر إلى مكان ما إلا والإنسان يحن إلى وطن، إلا ما كان لبيت الله العتيق. إذا ذهب العبد إلى هذا المكان يشعر بحنين وبأنس وبرغب في البقاء، حتى أنه لا يحب أن يفارق هذا المكان. وطبعا بعض الناس يعني بيكون حنينهم إلى المدينة أكثر، وهذا بعيد، يعني حنينه إلى المدينة بالنسبة لأهلها وبالنسبة لأن طباع أهل مكة قد يكون فيها شدة إلى حد ما، ولكن الحنين إلى بيت الله العتيق أعظم والشوق إليه أشد. وذلك لأن الصلاة فيه تعدل 100,000 صلاة بخلاف ماء المدينة، فإنها تعدل 1,000 صلاة فقط. لذلك يعني الإنسان كما في الحديث: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الذهب والفضة. والمتابعة هنا أن الإنسان يكون دايما على يعني ترداد ومتابعة لزيارة بيت الله العتيق. قال: حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني قال: حدثنا سفيان وهو سفيان بن عيينة، إذا رأيت ابن المدينة فهو ابن عيينة. قال: حدثنا زياد بن سعد عن الزهري محمد ابن مسلم ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما، أي ستظل الكعبة قائمة إلى قبيل قيام الساعة. ولابد الإنسان أن يعجل بالإيمان وأن يعجل بالتوبة وأن يعجل بالإنابة قبل أن تقع أمور عظام. من أعظم هذه الأمور أن يرفع القرآن، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: منه بدأ وإليه يعود، أو من قول أهل العلم وليس هذا حديث، منه بدأ وإليه يعود. يعني منه بدأ أي أن الله تكلم به، وإليه يعود أي سيرفع هذا القرآن من المصاحف، كما في حديث حذيفة: يأتي على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه آية. طبعا الأول سينزع من صدور أهل العلم، وليس النزع هنا إن المسلم ينساه أو أن العالم ينسى القرآن، إنما نزع القرآن بموت العلماء. إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، والمقصود بالعلم هنا هو القرآن. إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما بقيت رؤوس جهال، سئلوا فأفتوا فضلوا أضلوا. يبقى الرقم الأول هو سيموت العلماء ويقلون، وهذا يمكن الآن ملاحظ، يعني لا يغرنك كثرة الجاهلين أو من يطنطن، فإن هذا غثاء يطفح، وإن الخير ينزل ويقل. كلما تقدم الزمان كلما كثر الجهل وكثر المتكلمون في دين الله عز وجل ورفع العلم، فرفع العلم بموت العلماء، يموت الأول فالأول. فبقي رؤوس جهال ولكن معهم القرآن في المصاحف، فليأتين في ليلة على كتاب الله عز وجل ما من مصحف على ظهر الأرض إلا ويمحى ما فيه من قرآن، يصبح الناس فلا يرون كلام الله عز وجل على ظهر هذه الأرض، وهذا من عظيم البلاء والعياذ بالله، حتى لا يبقى منه آية. وبعدها يزداد الزمان سوءا ويبقى ما هو إلا الجهل، فلا يبقى إلا الشيخ والشيخة الذين بقي أثر مما في القرآن، يقولون وجدنا آباءنا يقولون كلمة لا إله إلا الله، فلا نقول حتى في الحديث، لا يبقى صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، في الحديث يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، ومعنى يدرس بمعنى يبلى ويقل، بعد ما كان الناس عندها حماس في الصلوات والزكوات والصيام والحج، وهذا الأشياء يقل هذا. ويمكن نحن الآن بنرى صحوة، يعني بفضل الله صحوة ما شاء الله منتشرة، ولكن المسار لهذه الصحوة خطأ، لأن البداية خطأ، البداية ما هو إلا خلاف وشقاق وحروب فيما بينهم، هذا يمين وهذا يسار، هي ليست منسقة بسبب قلة العلماء، حتى أنك الآن ترى أغمارا من الشباب هم رؤوس ويتصدرون للناس ويسخرون من غير من أهل العلم، فهي أصلا دشار ولكنها بداية خاطئة. ولا يأتين على كتاب الله في ليلة فلابقى منه آية الحديث، فما يبقى إلا أقوام يقولون ليلة فقط، حتى قال صلة بن زفر لحذيفة وما تغني عنهم لا إله إلا الله ولا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا حد، فقال حذيفة تنجيهم من النار، لأنه ما بقي من الإسلام ولا يعلم إلا هذه الكلمة فقط اللي هي التوحيد لا إله إلا الله. من ضمن أيضا سيخرب البيت ولا ينزعن حجرا حجرا، والذين يخربون البيت هم أقوام من الحبشة، فالوجه من الحبشة، حتى ورد في بعض الأثار أن ذو السويقتين يأتي بجيش عرمرب من البحر إلى مكة، حوالي تقريبا 70 كيلومتر من مكة إلى البحر، فهذا الجيش واقف فينزعون حجرا حجرا وتلقى في البحر حتى لا يبقى أثر لبيت الله العتيق، وهذا طبعا في آخر الزمان، بعدها طبعا لا يبقى إلا شرار الناس عليهم تقوم الساعة، نسأل الله أن ينجينا من هذا الزمان. قال يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم وصف حاله بأنه أفطس أسود قصير، فيه بعض الصفات اللي هي الدميمة، وهذا يعني والعياذ بالله هو الذي سيكون على يديه هلاك هذه الأمة في آخر الزمن، ولا يبقى إلا شرار الخلق الذين لا يودي الله لهم بال فيقيم عليهم الساعة والعياذ بالله. وذلك في الحديث لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، شرار العباد. وأيضا نرى في الحديث اللي هو قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث عياض بن حمار المجاشعي، نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجبهم إلا بقايا من أهل البيت، يعني كل من في الأرض كان كافرا إلا قلة ونذر يسير كانوا في شعاف الجمال وبطون الأودية مختبئون لا أثر لهم، فهؤلاء طالما أنهم لا يقيمون الملة ولا يدعون إلى هذا الدين إلى الله عز وجل وجودهم كعدمهم، فلولا مبعث الرسول ورحم الله به أهل الأرض لهلك من في الأرض لمقت الله إياهم، إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فرحمة بأهل الأرض ابتعث محمدا صلى الله عليه وسلم. في آخر الزمان لن يكون هذا إلا الساعة التي تقوم على شرار الخلق والعباد. قال حدثنا يحيى بن بكير وهو المصري، قال حدثنا الليث وهو ابن سعد المصري، عن عقيل ابن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرني عبد الله هو ابن المبارك قال أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة، كانوا يصومون في يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من محرم قبل أن يفرض رمضان، وكان هذا أصل، كان هذا توطئة لصيام رمضان. قال وكان يوما تستر فيه الكعبة، كانت العرب يجتمعون في هذا اليوم يغسلون الكعبة ويضعون لها الثياب، وربما إذا قلت النفقة يغسلون الثياب هذه ثم يضعونها مرة أخرى، إلى يومنا هذا يفعل هذا في أول ذي الحجة. فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يصومه فليصم، ومن شاء أن يتركه فليترك، على سبيل الواجب ليس بواجب، إنما على سبيل النفل. التخيير دائما لا يكون إلا في النفل. فكان صيام عاشوراء واجب فرفع ثم صار سنة. وهذا اليوم الذي أنجى الله فيه موسى عليه السلام. قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبي أحمد بن حفص عن أبيه حفص قال حدثنا إبراهيم عن الحجاج بن حجاج عن قتادة ابن دعامة السدوسي عن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك الأنصار شاركه في الاسم سعد بن أبي وقاص. يبقى عندنا في سعد بن مالك فهري قرشي وسعد بن مالك أنصار. من الشيء الطريف أذكر في سنن ابن ماجه كان في واحد فعل رسالة فذكر مرة سعد ابن مالك ومرة ذكر عن أبي سعيد الخدري يعني بنفس الإسناد، فعلق كده وقال وقد وهم ابن ماجه وذكر في الأثر الأول سعد بن مالك اللي هو ابن أبي وقاص وفي المرة أبي سعيد الخدري، والراجح هو أبي سعيد الخدري. طبعا الراجح هم الاثنين لأن سعد بن مالك هذا هو أبي سعيد الخدري. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. هذا الحديث ظاهره المعارضة لما سبق، أن بعد هدم البيت لن يحج إلى البيت، ويكون هذا في آخر الزمن قبل خروج يأجوج ومأجوج، وهذا بين أن بعد يأجوج ومأجوج سيحج أقوام إلى البيت. فلذلك قال هنا: تابعه أبان وعمران عن قتادة. وقال عبد الرحمن عن شعبة قال: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت والأول أكثر. كأن البخاري وجد أن هنا في هذا المتن شذوذ بخلاف ما سبق، فقال بأن الأول أكثر وأشهر، وربما وقع وهم من بعض الرواة، ولكن طبعا عند العلماء إذا صح الإسناد فالمتن يقبل لكن يؤول. زي مثلا في بعض الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسر بسم الله الرحمن الرحيم، وفي البعض جهر، فهذا ظاهر التعارض. فالعلماء قاربوا بين الحديثين، قالوا الجهر أشهر والإسرار أكثر وأمتن من ناحية الصنع الحديثي، لأن الجهر ببسم الله كان على عهد الخلفاء فكان أشهر، لكن من ناحية الحديث والقوة الإسرار أقرب. فهنا هذا يبين أنه سيكون في حج، والنصوص الماضية تبين أنه لن يحج وسيخرب البيت ولن يحج بعد ذلك إلى بيت الله الحرام. فذلك في الحديث: حجوا قبل أن لا تحجوا. طبعا المشكلة الآن الحج أصبح تكاليف عظيمة جدا، ولكن من رحمة الله بالعباد أنه قال: لمن استطاع إليه سبيل، ومن لم يستطع فلا يلزمه هدي. لكن من وفق إلى هذا فهو من تنفيق الله عز وجل. قول قولي هذا.